بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عباد الله، الدعاء طلب مرفوع فوق السماوات، وسؤال معروض على القريب المجيب ذي الجود والمكرمات. أقوى سلاح وأمضى سلاح، محمول على الدوام، محبوب للملك العلام. من تركه غضب الله عليه، ومن أعرض عنه حرم الخير وهو بين يديه. جمع العبادة بذلها وخضوعها واستكانتها، وأحيا القلوب لتعليقها بربها. عظم قدره وسمت مرتبته، لازمه الأنبياء الأطهار، وتسلح به الصالحون الأخيار. وإذا تصفحت الكتاب المنزل بدا لك من أسرار التنزيل عجبا، وتجلت لك وحدانية الله في الدعاء مطلبا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الله يغضب عليه. بل قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، وسماه عبادة لاشتماله عليها، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها الناس، لا كرم أعظم من كرم الله، ولا نعمة أعظم من الدعاء. وهل يرفع البلاء ويدفع الشقاء إلا بالدعاء؟ ولذلك قال الله عن خليله إبراهيم: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلا شقاوة مع الدعاء. بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. فكم من كرب فرجت بالدعاء، وكم من معاص غفرت، وكم من أبواب للخير فتحت، وكم من حاجات قضيت، وكم من نعم استجلبت، وكم من غلبة حصلت. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فعليكم عباد الله بالدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. بل بين عليه الصلاة والسلام أن كل سائل يعطى ولا بد ما لم يعتدي في دعائه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذا نكثر. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، فجود الله لا يحصى. هذا أيها المسلمون بعض فضل الدعاء. ولذلك دأب عليه الأنبياء، قال الله عنهم: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكيف يتوانى عنه مسلم؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ولكن أيها المسلمون، للدعاء شروط وأحكام وأوقات وآداب. من أهم ذلك: أولا، أن لا يدعو العبد إلا ربه. قال الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله. فلا يجوز لبشر أن يدعو غير الله تعالى، فمن دعا غير الله فقد أشرك بربه. قال الله عز وجل: ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. وقال ربنا عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثانيا، أن يكون الدعاء مشروعا ليس فيه اعتداء، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ثالثا، أن يعتقد الداعي أن الله وحده هو القادر على إجابة دعوته فيدعوه وهو موقن بالإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الأمر الرابع، أن لا يستعجل الإجابة ويمل الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء. خامسا، اجتناب أكل الحرام، لأنه مانع من إجابة الدعوات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعص أغبر، يمد يديه إلى السماء، وهذه أسباب لإجابة الدعاء. يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. سادسا، أن يبدأ الداعي دعاءه بالثناء على الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه: دعا ولم يثني على ربه ولم يصلي على نبيه. قال: إذا صليت، أي دعوت، فاحمد الله تعالى بما هو أهله وصل علي ثم ادعه. سابعا، أن يرفع الداعي يديه في حال دعائه، وهذا متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا فيما ورد عدم الرفع كخطبة الجمعة ونحو ذلك. وصفة الرفع أن يضم الداعي كفيه ويجعل بطونهما مما يلي وجهه، هكذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثامن أن يستحضر الداعي قلبه حال دعائه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. الأمر التاسع أن يجزم في الدعاء ويعزم المسألة ولا يعلق ذلك بالمشيئة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. الأمر العاشر أن يقر الداعي بذنبه وأن يعترف بضعفه، فرحمة الله أوسع من الذنوب وأرجى من الأعمال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون أي يونس إذ نعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. الحادي عشر أن يبدأ الداعي بنفسه وأن يكرر الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا بدأ بنفسه، وعند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثا. ومن السنة الوضوء للدعاء واستقبال القبلة، هذا مستحب وكمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن شأن الدعاء عظيم، ولذلك كثرت أحكامه وتعددت أوقاته، فمن أفضل أوقات إجابة الدعاء ثلث الليل الآخر، فقد سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. وسبب ذلك ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الأمر الثاني دبر الصلوات المكتوبات. سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. قال العلماء رحمهم الله: المراد بدبر الصلوات المكتوبات آخرها عقب التشهد وقبل السلام منها، فدبر الشيء متصل به كدبر الحيوان. ويبين ذلك أمران: الأمر الأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء عقب التشهد قبل السلام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليتخير من المسألة ما شاء، لأنه في صلاته مناجٍ لربه في حضرة الملك، فالمناسب أن يسأل حاجته وهو عند الملك الملوك بين يديه يناجيه لا بعد أن ينصرف. الأمر الثاني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يدعون عقب الفراغ من الصلاة المكتوبة، فهذه سنة قولية وسنة فعلية تبين المراد بدبر الصلوات. فبعد الصلاة لا يوجد إلا الأذكار المعلومة عندكم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. ومن أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، فالدعاء في هذا الوقت لا يرد، وكذا عند سماع النداء للصلوات، وفي السفر، وعند الزحف على الأعداء في الجهاد المشروع، وعند نزول المطر. صحت بذلكم الأحاديث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. وكذا في السجود، قال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. والمراد بالسجود أيها المسلمون السجود الذي يكون في الصلاة، لا سجودا مفردا للدعاء. هذا محدث لا يجوز فعله، ويحذر منه الناس، فليس للدعاء سجود خاص. وكذا من الأوقات يوم الجمعة، وأرجى ذلك بعد صلاة عصرها إلى غروب شمسها، قال عليه الصلاة والسلام: التمسوا الساعة التي ترجى يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس. وليعلم أنه لا يجوز الدعاء على النفس، ولا على الأولاد، ولا على الأموال، هذا منهي عنه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. وهكذا الدعاء بتعجيل العقوبة، والدعاء بتمني الموت، كله منهي عنه في شرعنا. وليعلم أن من الخطأ الكبير أن يدع الإنسان الدعاء بسبب كثرة ذنوبه، ويظن أن الله لا يغفر له ولا يستجيب له دعوة. قال سفيان رحمه الله: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، أي من كثرة ذنوبه، فإن الله أجاب شر المخلوقات إبليس، إذ قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. فالدعاء الدعاء أيها العباد. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم قِ المسلمين شرور الفتن وشرور البدع وشرور الأفكار المنحرفة والضلالات المتعددة. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا شكر نعمتك. اللهم أوزعنا شكر نعمتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم نعمك علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكلأه بعنايتك، اللهم البث ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيده بولي عهده ونائبه وإخوانه وسائر الحكام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلف في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى